وَالْتَطِيرُ Thank you. وإليه يرجع الأمر

نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن Thank you.

وعلمك من تأويل الأحاديث لقد كان في يوسف وإخوته يا وكيل كنتم فاعلين

Yeah. Yeah. No. أمرا فصار إليهم وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ